بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال: الشبهة السادسة والجواب عن هذه الشبهة. قال الشيخ رحمة الله عليه: وأما قول جلدة سيهر وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الحديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة إلى آخر مقال، فردنا عليه أن هذا الكلام من افتراءات المستشرقين، ولم نقف عليه في كلام إمام من الأئمة ولا في كتاب من الكتب الموثوق بها. وكيف يبذلون الجهد ويقضون العمر في معرفة الأحاديث الصحيحة والتمييز بينها وبين الأحاديث المردودة وعلى رأسها الموضوعات، ثم يوجبون أن يكون فيما صححوه ما هو موضوع مختلق مكذوب؟ هذا ما لا يقبله عقل. قال: وغاية ما قالوه، يعني علماء الحديث، أن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب الظن الغالب وبحسب الظاهر الذي أمرنا بالحكم به، لا بحسب الواقع ونفس الأمر، لجواز أن يصدق الكذوب ويكذب الصدوق، وهو تجويز عقلي دعاهم إليه المبالغة في الإنصاف والمبالغة في التواضع وهضم النفس لأنه لا يعلم ما في الواقع ونفس الأمر إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم ما في الواقع ونفس الأمر إلا الله تبارك وتعالى. وهذا ومع هذا فقد قطعوا بصدق أحاديث كثيرة كما قطعوا بكذب أحاديث كثيرة. ومن اطلع على قواعد المحدثين وشروطهم وشرب من معينهم عللا بعد نهل أو نهل وغاص في بحار العلم كما غاصوا، يكاد يتيقن ويجزم بما حكموا بصحته أو ضعفه. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. نعم، يعني يشرب ويزيد، يعني يستعذب فيشرب حتى ولو لم يكن في حاجة إلى شرب، يعني يستكثر من قراءة الحديث وقراءة القواعد التي وضعها المحدثون، هذا هو المقصود. نعم. ومن العجيب حقا أن يؤيد تجنيه على الحديث وأهله بأنهم ساعدهم على ذلك ما روي من الحديث المزعوم: سيكثر الحديث عني فما وافق القرآن فهو مني قلته أو لم أقله. وهو موضوع لا محالة، أدرك وضعه ونبه إليه جهابذة المحدثين والعلماء والنقاد، كيحيى بن معين المتوفى سنة 33 و200، وقال إنه من وضع الزنادقة، وكذا حكم بوضعه عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100، وهو ابن 73 سنة. قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. ومثل هذا الحديث في الضعف والنكارة والاختلاق الحديث المزعوم: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. قال السخاوي: رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء وأبو جعفر بن البحتري في فوائده عن أبي هريرة مرفوعا قال: والحديث منكر جدا وقال العقيلي ليس له إسناد يصح. ومن طرقه ما عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا. وإنه ستفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. قال وقد سئل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل، وقال الصغاني إذا رويتم ويروى إذا حدثتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه، قال هو موضوع. وكذلك قال غيره في حديث عرض السنة على القرآن إنه موضوع، ويكاد يجمع على ذلك العلماء العارفون بالحديث وعلله والتمييز بين مقبوله ومردوده وصحيحه وضعيفه. قال ونحن لا نشك ولا أي عاقل يشك في أن هذا الحديث الذي ذكره جلدة سيهر وحديث ابن ماجة ما قيل من قول حسن فأنا قلته موضوعان مختلقان ومتونهما متناقضة متهافتة، وإن نظرة فاحصة في متن الحديثين لتدلنا على أن هذا لا يصدر من معصوم فضلا عن عاقل. وكيف يتأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف والصديق والعدو أن ما لم يقله ما دام حسنا فقد قاله، بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حدث به أو لم يحدث؟ إن هذا للعجب العجاب. كلام واضح يا إخواني ولا فيه شيء خفي؟ ها واضح ولا؟ طيب. وأما قوله ويمكن أن نبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها، فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن أبا هريرة كان له أرض يزرعها، فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المحدث لغرض في نفسه. هذا كلام من؟ المستشرق جلدة سيه. قال فقد قدمت ما فيه الكفاية في الرد على أحمد أمين في هذا، وأحب من القارئ الحصيف أن يتأمل في قول جلدة سيهر فملاحظة ابن عمر إلى آخره. وقول المتابع له أحمد أمين في قوله فهذا نقد من ابن عمر لطيف، لترى مقدار متابعة بعض الكتاب والباحثين المسلمين المستشرقين وحذوهم لهم حذو النعل بالنعل. ومن دهاء أحمد أمين في البحث أنه لا يستعلن ويغلف السم بالدسم. رحم الله أموات المسلمين. هذه شبهة يكفي هذا في الرد عليها، صحيح؟ ها؟ الشبهة السابعة والجواب عن هذه الشبهة. قال يظهر لي أن هذا المستشرق الذي تابعه على أفكاره وأرائه الخاطئة معظم المستشرقين قرأ في كتب المحدثين ولكن لم يجد القراءة، وقذف بنفسه في بحر السنة الواسع حتى كاد أن يبتلعه اليم، فصار يسبح على غير هدى ويضرب ذات اليمين وذات الشمال يحاول أن يصل إلى بر السلامة وما هو بمستطيع. ولئن أصاب المستشرقون في بعض المباحث الأدبية فما أكثر خطأهم حين يبحثون في السنة. وإذا كان علماء الإسلام المشتغلين بالحديث اليوم ممن وضعوا العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم ممن رضعوا العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم لا يصلون إلى بعض الحقائق المتعلقة بالحديث إلا بعد طول الدرس والبحث واستفراغ الوسع، فما بالك بهؤلاء الغرباء يعني الذين رضعوا العلوم الإسلامية، يعني كثير من ممن درسوا الفقه ها يعييهم فهم قواعد المحدثين، صحيح؟ كثير ممن درسوا التفسير درسوا ربما حفظوا متون الأحاديث لكن لا يستطيعون أن يميزوا بين صحيح وضعيف. إذا كان هذا حال من رضعوا العلوم الإسلامية منذ نشأتهم منذ الصغر يتوهون في بحار علوم السنة فما بالك بالغرباء الكفار المستشرقين، يعني كفار المستشرقون كفار وليسوا مسلمين، واضح ولا غير واضح؟ ها؟ قال فما بالك بهؤلاء الغرباء عن الإسلام وعلومه حينما يتعرضون للبحث في الحديث، فإذا اجتمع إلى ذلك خبث الطوية. خبث الطوية يعني إيه؟ ها؟ الطوية عن النية، خبث النية، ها؟ وسوء الغرض من دراساتهم للاستشراقية وحرصهم على النيل من القرآن ومن السنة تكون النتيجة كثرة الأغلاط والأخطاء في بحوثهم، منها ما هو عن عمد وتحريف للكلام عن مواضعه، ومنها ما هو عن جهل وقصور في العلم والمعرفة. إن هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جمل من الأحاديث قد أعارها العلماء المحدثون اهتمامهم وبينوا الصحيح من الضعيف والموضوع منها من غير الموضوع، وقد نبه العلماء إلى النسخ الموضوعة المكذوبة، وذلك مثل نسخ أبي هدبة ودينار والأشج ونسطورا ويسر ونعيم وغيرها. ومن النسخ التي اكتسبت عناية المحدثين صحف تحديد أنصبة الزكاة وبيان المخرج منها والمخرج منها التي وجدت مكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اكتتبها خلفاؤه من بعده، فقد قالوا في كتاب الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي وجه به أنس بن مالك إلى البحرين والذي اعتمد فيه على ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أصح الكتب وفيه أنصبة الإبل والغنم. قال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي في هذا الكتاب: هذا الكتاب في غاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، علماء الصحابة الحاضرون، علماء في عهد الصديق من أين؟ من الصحابة، ها؟ ولم يخالفه أحد. وقد أخرج حديث هذا الكتاب أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات. وكذا رواه الشافعي والبيهقي والحاكم، واختلفوا في صحة رواية الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفاه الله، فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن. وقد ورد مرسلا قال الزهري: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، يعني في أنصباء الزكاة ومقاديرها. قال: وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله وسالم بني عبد الله بن عمر. وقد سئل عنه البخاري فقال: أرجو أن يكون محفوظا، ونقل عن ابن معين تضعيفه للحديث، فكيف يقال أنهم لم يبحثوا عن صحة الصحف ولا عن مصدرها؟ أحاديث زكاة البقر. وأما أحاديث زكاة البقر التي حاول أن يشكك فيها وأنه لم يكن للعلماء أن يستحدثوا منها نصابا للدفع كما زعم، فهي مروية في الكتب المعتمدة، ففي منتقى الأخبار عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة. الحديث رواه الخمسة. من الخمسة؟ السنن الأربعة ومسند أحمد. السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن. أصدق يعني ها أصدق أهل اليمن اللي هو المصدق اللي هو آخذ الصدقات جابي الزكاة، جابي الزكاة الذي يجمع الزكاة من أهلها. فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد وكذا أخرجه ابن حبان وصححه، والدارقطني وصححه أيضا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وأكثر العلماء على تصحيح هذه الروايات وتصحيح هذه النسخ. وخالف بعضهم كابن حزم فحكم بالانقطاع، وقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ وقد بالغ في تقرير ذلك. وحكى الحافظ ابن حجر عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته، يعني في النصر. عبد الحق الأشبيلي له الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. وقال ابن عبد البر في التمهيد في حديث معاذ إسناده صحيح متصل ثابت. وقال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. فلماذا نغلب قول ابن حزم بالانقطاع على أقوال هؤلاء الحاكمين على حديث معاذ بالصحة والاتصال؟ ولو سلمنا الانقطاع فانقطاع السند شيء وكون الحديث موضوعا شيء آخر، فكيف يبني هذا المستشرق الحكم بالوضع على الاختلاف في رواية بالصحة وعدمها، على أن هذه الرواية إن كان قد وقع فيها الاختلاف في الحكم بالصحة أو الضعف فهناك غيرها من الروايات التي صحت في أنصبة زكاة البقر وكان القول بصحتها موضع اتفاق. وروى البيهقي في سننه بسنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات، وبعث به عمرو بن حزم وقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها الحديث وفيها زكاة الإبل والبقر والغنم. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث الصدقات هذا فقال أرجو أن يكون صحيحا، وعدم الجزم بالصحة في هذا نوع من ورع الإمام أحمد. ومن بعد ذلك كله فهل يليق بباحث أن يأخذ من اختلاف العلماء في صحة جملة من الأحاديث أو عدم صحتها أو اختلافهم في الاعتماد على نسخة أو عدم الاعتماد هذا الحكم الجائر، وهو أن العصر الأول كان مطبوعا بطابع الوضع. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن هناك فرقا بين الحكم على الحديث بعدم الصحة وبين كونه موضوعا، فقد يكون الحديث غير صحيح ولكنه حسن أو ضعيف ولكنه لا يصل إلى حد الوضع. ثم قال يظهر لي أن جلدة سيهر ظن أن الاعتماد في هذه الكتب والنسخ على الكتاب فقط وهو زعم غير صحيح، فقد ثبتت هذه الكتب بالروايات الصحيحة، يعني كتابة بس، ثبتت بالكتب والروايات الصحيحة المتصلة، ثبتت هذه الكتب بالروايات الصحيحة المتصلة كما بينت آنفا. وكتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات رواه البخاري بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، إلى آخر الحديث. وفي رواية الزهري السابقة أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيته على وجهها. فالعمدة على التلقي والرواية لا على وجدانها مكتوبة. ولست أدري أي ضير في الرجوع إلى وصايا مكتوبة ما دام شرط الوثوق بها متوافرا وما دامت تلقيت بالرواية عن الثقات. ولكي يؤثر جلدة سهر في القارئ الذي لا ضلع له في العلم بالسنة ينظر بحلف عرب الشمال والجنوب وسرعة تصديق الناس له، وما درى أن الحلف بين عرب الشمال والجنوب ليست له من الأهمية في الدين والعلم بالحلال والحرام مثل مال العلم بالزكاة وأنصبتها. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وبالعلم بها يعلم الحلال والحرام فلا عجب إذا حلت من نفوس المسلمين المحل الممتاز اللائق. فقياس صحف الحديث على الصحيفة التي اشتملت على هذا الحلف قياس مع الفارق الكبير. يقول: وبعد، فما رأي القارئ الحصيف المنصف بعد هذه الردود الطويلة بعدما ظهر له أن هذا الثوب الذي حاكه جلدة سير حول السنة ثوب مهلهل لا يقوى أمام البحث الصحيح الذي لا يتحيف على أحد ولا يتجنى على أحد؟ وإذا كانت شبهه كما ترى من الضعف والهلهلة لا تزيد عن كونها افتراضات وتخيلات وتخمينات، فقد بطل ما ذهب إليه من أن الحديث إنما هو نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي عند المسلمين. وثبت ما ذهبنا إليه من أن الحديث النبوي الشريف قام على أسس ثابتة ودعائم قوية، وأنه صورة صادقة للإسلام في عهده الأول عهد النبوة، لأنه إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات للنبي صلى الله عليه وسلم أو وصف خلقي أو خلقي، أو إن شئت فقل هو صورة صادقة أمينة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الشامل للعقيدة والشريعة والآداب والأخلاق الإسلامية والمغازي والسرايا التي قام عليها نشر الإسلام ودعوة الملوك والأمراء في العالم المعروف حينئذ إلى الدخول في الإسلام ولسير أصحابه الغر الميامين. فالقرآن الكريم والسنة النبوية بمعناها العام الشامل هما الوثيقتان الصادقتان الدالتان على الإسلام في عهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوثيقة الأولى فقد ثبتت في جملتها وتفصيلها بالتواتر المفيد للقطع واليقين القرآن، وأما الوثيقة الثانية فقد نقلت إلينا بأدق وأوثق طرق النقل الصحيح كما تبين ذلك واضحا جليا مما ذكرناه في هذه الدراسات الأصيلة والتي سيكون منها هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون ذخرا لي عند الله تبارك وتعالى. فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة العدول الثقات البالغون الغاية في الضبط، وعن الصحابة حمله التابعون، وعن التابعين حمله تابع التابعين، وهكذا حتى لم ينتهي القرن الثالث الهجري إلا والأحاديث والسنن مدونة في الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع والمعاجم وغيرها. لذلك لا يسعني إلا أن أقول إن الكثرة الكافرة من الأحاديث ثابتة والقليل منها مختلق موضوع، وقد بين العلماء كل ذلك، وكان هذا مصداقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث. أطال الشيخ في هذا الباب إطالة، لكن لا بأس يعني أن نقرأ هذا لنتبينه. يقول: وقد أحسن مؤلف كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي تذكرونه، وذكر شبهات ورد عليها الشيخ، فذكر لنا نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث، فقال في صفحة 31 و100 وما بعدها: وقد سادت في العصر الحديث في أوساطهم نظرية أخرى تخالف النظرية الأولى وتتفق في نتيجتها مع وجهات النظر الإسلامي. يقول فينك في بحث له عن الدور الذي قام به أهل الحديث بعد أن ذكر جهود المحدثين في دراسة الحديث ونقده: إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل الثقة، وذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح. والرأي القائل بأن الحديث ليس إلا من وضع أهل القرنين الأول والثاني، وأنه لا يدل إلا على ما صورته الأجيال الإسلامية العصر الرسول وأصحابه، هذا الرأي يجهل كل الجهل ما لشخصية الرسول من تأثير كبير في المسلمين. والجهود التي تحاول إبطال آثار الرسول التاريخية في السنة والحديث إنما جاءت من فهم تاريخي مادي، وهذا الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما في القرآن من أمور إلهية اعتقادية، ويرى أن ذلك يستقصى من آلاف الصور والمثل والتأثيرات المختلفة والاختلاط بالشعوب الأخرى وغير ذلك، مما يؤدي في آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام مختلف الأشكال والألوان لا بصور رابطة متماسكة. يعني منك أو فينك هذا ينتقد طريقة المستشرقين السابقين، وهذا يقول وهذه الأبحاث التي تقوم على مثل هذا النظر وتدور حول هذه الفكرة والتي يؤخذ منها أن كل حديث فقهي موضوع حتى تقوم البينة على خلاف هذا تكون نتيجتها الأخيرة فتح باب للشك لا نهاية له على أساس الفرض والظن، وحينئذ لا يمكن أن نعتبر نقدا ما لأمر صحيح عام معتبر. ومع هذا فكيف اتفق هؤلاء اتفاقا عاما في الأمور التي لا تتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته، مثل ما نراهم يتفقون على هذه المسألة المتناقضة تناقضا قويا، وهي مسألة الغرانيق في الوقت الذي نراهم يشكون فيما عداها. عارفين قصة الغرانيق ولا مش عارفينها؟ مكذوبة مختلقة. قال والراوون المسلمون لا يعدون بمتعصبين لجانب واحد، هؤلاء الذين يروون مثلها مثل أن الرسول قال أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قومي، ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبناءه عبد العزة وعبد مناف والقاسم ومثل كتابه لعبد الله بن جحش عند تل نخلة. ثم هذه الأخبار التي تتناول بيت الرسول وأموره الشخصية مثل قصة زينب بنت جحش ومسألة الإفك ومسألة حفصة التي نجدها في كتب الحديث المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها. فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأي الباطل أن يعترف بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة، وأن ما على ذلك كله على العكس هذا حتى على عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته. وفي الحق أن الاتفاق القويم في شكل حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قطر وبلد هو خير دليل على أن الحديث الذي دار حول التمسك بالسنة في كل وقت وجعل ذلك غايته التي لا تتحول ليس مبنيا على الأفكار المتناقضة التي ساقتها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة. ثم ذكر فينك بعض الأخطاء المشهورة التي وقع فيها جلدة سيهر وأتباعه المتعصبون ونقدها نقدا صحيحا وخطأهم فيما ذهبوا إليه. يقول الشيخ أبو شهبة رحمة الله عليه التعليق على كلام فينك: وفي الحق أن كلام فينك ومن وافقه يعتبر تحولا مهما في تاريخ الاستشراق، فبعد أن سادت نظرية جلدة سيهر الذي وافقه عليها الكثيرون من المستشرقين حقبا من الزمان وجدنا من المستشرقين أنفسهم كفينك من يرد عليهم ويبطل نظريتهم في الحديث والمحدثين ويصدع بما هو الحق في الحديث وأنه قام على أسس ثابتة ودعائم قوية تضرب في القدم إلى عهد النبوة وأنه ليس نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي كما زعم جلدة سيهر. وفي الحق أيضا أن ما قاله فينك وموافقوه يعتبر أقرب النظريات إلى الحقيقة التي صدع بها العلماء المسلمون ولا سيما المحدثون، وأنه يلتقي معها في النتيجة والغاية. أقول: ومن الملاحظات الدقيقة التي لاحظها فينك على معظم المستشرقين أنهم اتفقوا على تصحيح قصة الغرانيق وهي من أبطل الباطل وأمحل المحال، لأن فيها إخلالا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في نبوته، على حين نجدهم يحكمون بالوضع أو يشككون على الأقل في أخبار صحيحة بل هي من أصح الصحيح كما زعموا في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. أقول: وهكذا الشأن في معظمهم، أنهم يصححون الموضوع ويضعفون الصحيح، ولا حامل لهم في هذا وذاك إلا الهوى والتعصب والاستجابة للحقد الدفين في نفوسهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. ومن الملاحظات الدقيقة أيضا في كلام فينك أن الرواة المسلمين لا يعدون متعصبين لجانب، فهم كما يروون الأحاديث الدالة على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخل بالنبوة وبالتوحيد، يروون كذلك الأحاديث التي قد يكون فيها قدح للعصمة ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم اقتصروا على القسم الأول لما كان عليهم ضير، ولكنها الأمانة الفائقة في النقل وعدم إخفاء شيء من الروايات حتى ولو كان فيه مساس بالعقيدة الصحيحة أو فيه ما يخل بالعصمة. ولكن ليس معنى هذا أنهم يروون ولا يبينون درجة ما يروون من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، كلا وحاشا، إنهم يروون ويبينون أو يبين ذلك غيرهم من العلماء المحدثين. فقد أجمع العلماء المحدثون وغيرهم على أن الحديث الموضوع لا يروى إلا مقترنا ببيان وضعه، وإلا كان راويه العارف آثما غاية الإثم. حديث موضوع بإجماع أهل العلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث الذي ذكره في أثناء كلامه وهو أهديت للعزة شاة عفراء أهديت الرسول يعني صلى الله عليه وسلم أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قومي، وجعل مرجعه فيه كتاب الأصنام للكلب، حديث مختلق موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، وهو يحمل في ثناياه دليل وضعه، فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فضلا عما بعدها أمثل حياة عرفتها الدنيا عقيدة وشريعة وعلما وعملا وأخلاقا وسلوكا، هذا إلى قيام الأدلة العقلية والنقلية على استحالة ذلك. وقد ذكر هذا الحديث المزعوم المختلق در منغم في كتابه حياة محمد، وهو تصديق لما ذكرت من أنهم يصححون الضعيف والموضوع ما دام ذلك يصادف هوى في نفوسهم. ومثل ذلك ما روى زورا وكذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمسح بالصفراء، الصفراء صنم كان في الجاهلية، وقد أخطأ محمد حسين هيكل حسين غير الموجود ده، فليس له كتابات، يعني الثاني له كتابات في الإسلام ويحسن وإساءاته قليلة مثل أحمد أمين وغيره، واضح اللي هو الدكتور محمد حسين هيكل غير محمد حسنين الصحفي الذي لا يكتب في خير قط، ها موجودنا. وقد أخطأ محمد حسين هيكل خطأ بينا حينما أورد ذلك في كتابه حياة محمد. ومثل ذلك ما روي كذبا وزورا أنه صلى الله عليه وسلم كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فهذه وأمثالها من البلايا والطامات التي اشتملت عليها بعض الكتب التي لا يعتمد عليها في الرواية. وجاء بعض المستشرقين والذين تبعوهم من الكتاب المسلمين فنقلوها في كتبهم من غير تمحيص وتحقيق، وما بغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما بغض إليه عبادة الأصنام، حتى التمسح بها كان يبغضه غاية البغض وينهى من يتمسح بها عن ذلك. نعم. روى البيهقي سندي عن زيد بن حارثة قال كان صنم من النحاس يقال له إساف، وصنم يقال له نائلة، يتمسح بهم المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه، قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. يعني هذا الكلام كان قبل البعثة، هذا الكلام كان قبل البعثة، ونهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمسح، فلذلك يقول زيد بن حارثة: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. حديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم. وأما الحديث الآخر الذي ذكره المستشرق المنصف فينك للاستدلال به على أن الرواة المسلمين غير متعصبين لجانب واحد، أنهم يروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أولاده عبد العزة وعبد مناف والقاسم، فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، وفي سنده الهيثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكوفي، قال فيه البخاري: ليس بثقة، كان يكذب. وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة، كان يكذب، يحيى بن معين. وقال أبو داود: كذاب. وقال ابن عدي: ما أقل ما له من المسند إنما هو صاحب أخبار. أقول: ومعظم الإخباريين ها الذين يذكرون الأخبار، ها، أو الأخباريين أصحاب الأخبار، يروون الغث والسمين ولا يميزون بين الحسن والضعيف، لأن همهم جمع الأخبار، فهم كحاطب ليل. عارفين حاطب الليل؟ الحاطب يعني جامع الحطب، شوك أي حاجة بيجمع، لا يميز بالنهار هيميز بقى. ها؟ وعلماء فأصبح مثلا يضرب يعني، ها، وعلماء الحديث إذا قالوا فلان أخباري يعنون أنه ليس من أهل الحديث الذين يوثق بهم ويعتمد عليه. وقال النسائي: الهيثم منكر الحديث، والذي روي في تسمية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم محال أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد رواه الهيثم عن هشام بن عروة عن أبيه، وذكر الحديث بطوله، وهذا من افتراء الهيثم على هشام، والله أعلم. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه ثقة عن ثقة، ثقة عن ثقة. وقال أبو حاتم: المتروك الحديث محله الواقدي، يعني في الضعف وكونه متروك الحديث. وقال العجلي: كذاب، وقد رأيته. وقال يعقوب بن شيبة: كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم، ولم يكن في الحديث بالقوي، ولا كان له معرفة، وبعض الناس يحمل عليه في صدقه. وقال الساجي: سكن مكة وكان يكذب. وقال الإمام أحمد: وكان صاحب أخبار وتدليس، وقد ذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في الضعفاء. وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه، وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه جماعة منهم الطحاوي في مشكل الحديث، والبيهقي في السنن، والنقاش والجوزجاني فيما صنف من الموضوعات وغيرهم. وكانت وفاة الهيثم سنة 600 كما ذكر المسعودي في مروج الذهب، وقيل كانت وفاته سنة 720. فهل يشك أحد بعد كل ما قدمنا أن هذا الحديث مختلق موضوع مكذوب؟ يروى عن هشام بن عروة، هل هشام بن عروة عاش إلى سنة 200 و... ها؟ وأما قول فينك: وإذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل الثقة، ذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح، فلست على وفاق معه في هذا. فما من رواية رويت إلا وبين العلماء درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، ولكن الوقوف على ذلك يحتاج إلى صبر وأنات وإلى طول بحث وقراءة. وليس أدل على هذا من أن الكتب المتكاثرة التي ألفت في بيان الحديث الصحيح، والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الحسان، والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الضعاف، والكتب الكثيرة التي ألفت في بيان الأحاديث الموضوعة، ولكن استيعاب ذلك والوقوف عليه يحتاج إلى صبر وآنات طويلين. وقد سبق أن بينت في الردود السابقة السبب في أن المحدثين لم يبالغوا في نقد المتن مثل ما بالغوا في نقد الأسانيد، وأنهم لم يتوسعوا في الأول مثل ما توسعوا في الثاني، وأن العلماء النقاد المحدثين كانوا على حق في اتئادهم من التؤدة يعني وحذرهم في نقد المتون لأن المتن قد يكون من الأحاديث المتشابهة وقد يكون المتن من الأسرار التي أظهرها الله فيما بعد وقد يكون المتن من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها. ونرجو بفضل الله ثم جهود العلماء المسلمين في الحاضر ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين الذين نصبوا من أنفسهم أبواقا لهم ونشاط العلماء المحدثين في خدمة السنة والأحاديث. نرجو أن يفيء الكثيرون من المستشرقين من تلاميذ جلدة سهر إلى كلمة الحق في هذا الموضوع الهام والخطير الذي يتعلق بالأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنن والأحاديث النبوية وأن يسلموا بالحق الظاهر الواضح وأن يصدعوا به كما صدع به فينك وموافقوه في هذا وهو أن الأحاديث النبوية قامت على أصول ثابتة وأسس راسخة ترجع إلى عصر النبوة وليست نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي والله الموفق والمعين. نهاية المطاف هذه والتوصيات أو الأمنيات والتوصيات عليكم أن تقرؤوها أنتم وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في مهم جدا الأحاديث التي ثارت حولها شبه قديما وحديثا ليس من شبهات المستشرقين فقط إنما من شبهات بعض المسلمين ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا تحت لوائه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.